الأصل في لحوم الحيوانات الحل أم الحرمي؟ الحرمي. لا، الأصل في لحوم الحيوانات كلها الحرمي، وتصبح يعني أكلها مباحا بعارض. ما هو هذا العارض؟ التزكية. إذا زكي هذا الحيوان تحول من الأصل الذي هو الحرمي إلى الحكم العارض الذي هو الحل والإباحة. فلذلك نحن نقول إذا ذهبنا إلى أي بلد أجنبي ووضع أمامنا لحوم ولم نعلم من الذابح وكيف تم الذبح، لا يجوز أن نأكلها، لأننا نعود إلى الأصل، استصحاب الأصل أنه لحم أصله نجس، أصله ما بيؤكل، وما عندنا دليل قطعي كيف ذبح. لكن إذا عرفنا أن الذابح مسلم أو كتابي، واضح كيف، وعلمنا أن الذبح تم بالطريقة الشرعية المعروفة، ليس بخنق ولا بصعقة ولا نحو ذلك، عندئذ يؤكل. لماذا؟ لأن حكم الحظر تحول إلى الإباحة بدليل يقيني. نعم.